قالت له بس هي مستعدة انا اسيب الموضوع ده علي. قالت خلاص المسألة وكده ده انا اروح واحفظه. فكانت المسألة ازالة عائق، ومع ذلك ليس هناك اطلاقا بأس ولا حرام ولا غلط في ان واحد يروح لانسان زي ما يقول لبنتك ولا تطلبش لابنك، يزيل العائق ده او يقول لكن ارجو من الفتيات او البنات الا يفعلن ذلك في مجتمع الاخلاق فيه قد انحدرت، الاعراف فيه قد فسدت، لانه غير تعمل حاجه زي كده فلا يقدرها من امامها. لكن على كل حال ليس هناك حرمه في ذلك. وبالتالي يعني لو انت راجل وعندك بنت وشايف ان في واحد كويس، فمش مانع تكلمني او تكلم واحد تاني او ثالث يعرفه وتبعثه، يا فلان انت عندك بنت فلان فلان ده ليه ما تتجوز، ليه ما تقدمش عليها، فيعرف. فبناء على كده ممكن يخطبها يعني للتنبيه ولا شيء في ذلك اطلاقا. ايها الاخوه، يبقى سؤال واحد فقط بعد هذا الكلام في مساله الزواج. هل يجوز للمراه للزوجه ان تنفق على زوجها؟ الاجابه على هذا السؤال في منتهى الاهميه. اولا، هل انفقت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتلاقي انه هو كان بيعمل وبيكسب، لكن ايضا كانت السيده خديجه فعلا ربما تهديه جاريه او تهديه غلاما او تهديه ناقه، ربما يحدث ذلك. ولا شيء في هذا، لانه يعمل ويكتسب وينفق على بيته من عمله. لكن مع ذلك الاجابه على هذا السؤال هل يجوز للمراه ان تنفق على زوجها فيه شقان. نمره واحد، ان المراه غير مكلفه بالانفاق لا على نفسها ولا على زوجها ولا على ولدها ولو كانت غنيه اغنى وحده في العالم، وانما زوجها مكلف بالانفاق عليها والانفاق على ولده منها والانفاق على نفسه. بمعنى لو واحد فقير تزوج بامراه غنيه، من حقها تقول له فين الاكل اللي هناكله، فين الغداء، فين العشاء، فين الفلوس اللي اصرف منها على الاكل. ما يقولهاش ما انت عندك ما تاكل انت، لا، من واجب الاسلام الذي اوجبه وفرضه على الزوج انه يصرف على الضرر. الا المكان جداه. وزي ما بقول لك لو عندها 100,000 جنيه في البنك لازم انت اللي توصلها. اذا فلوسها هي حره مش مكلفه تنفق على نفسها. نمره اثنين، لو في واحده ست عندها ابناء وهي غنيه عندها 100,000 جنيه مليون جنيه، والابناء دول بغير عاقل، ابوهم مات ما لهمش جد ما فيش حد ينفق عليهم، الابناء دول شرعا فقراء يستحقون الزكاه. ليه؟ لانها مش مكلفه تصرف عليهم. انما لو الاب عنده 10,000 جنيه واولاده فقراء مش مستحقين الزكاه، لانه عندهم عائلهم وليهم معاه نصاب يستحق الزكاه. انما زي ما بقول لك امراه عندها فلوس كتير مش مكلفه تصرف على اولادها. فيظل الابناء فقراء مستحقين للزكاه، ولا يغني من ذلك ان الام بتصرف عليهم بفلوس تطوعا. الشيء الثالث، انه لو انا النهارده جيت على واحده ست وقلت لها انت لازم تشتغلي زي ما انا بشتغل عشان تصرفي على البيت، هذا لا يلزمها شرعا. يعني مش لازم ترضى عليها انها لازم تشتغل وتاخد مرتب وتصرفه على البيت، لا يلزمها شرعا، وانما الزوج مكلف ان يستقل بنا. ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما قدر الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لان المراه حتى لو انفقت من الاموال ما بتنفقش واجب، ده بتنفق تطوعا. يبقى ده نمره واحد. نمره اثنين بقى، ان المراه لو برغم ذلك انفقت فجزاها الله خيرا وتقبل منها هذه النفقه ولا شيء عليها. قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جت الست قالت والله انا عندي 100,000 جنيه، 50,000 منهم نجيب بيهم شقه ونعمل بيهم كذا، ده سهل.